أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعك الشريفة تقلبها كيف تشاء تزيغ من تشاء وتثبت من تشاء اللهم فثبت قلوبنا على الإيمان والهدى حتى نلقاك اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن من عبادك من يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا اللهم لا تجعلنا منهم اللهم لا تجعلنا منهم اللهم أعذنا منهم ومن أحوالهم اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ونعوذ بك من الضلال بعد الهدى اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والأهواء والآراء الضالة ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك أن نفتن في ديننا ودنيانا اللهم إنا نعوذ بك أن نفتن في ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول ومن فتنة العمل ونعوذ بك من فتنة الشهوات ومن فتنة الشبهات ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة القبر وشر فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء، ونسألك الرضا بالقضاء. اللهم رضنا بقضائك وقدرك حتى لا نحب تعجيل شيء أخرته، ولا تأخير شيء عجلته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفة والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفة والمعافاة في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من حالنا، يا فارج الهم، يا كاشف الكرب، يا منجي المؤمنين من الغم، يا من نجيت نوحا من أمواج كالجبال، وكشفت عن أيوب الضر والبلاء، يا من جعلت النار على إبراهيم بردا وسلاما، يا من فلقت لموسى البحر فأنجيته من فرعون وجبروته، يا من نجيت يونس من الغم وكربات الظلمات، يا من نصرت محمدا صلى الله عليه وسلم في الغار وفي مواطن كثيرة. نسألك أن تفرج عنا الهموم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم ارحم من طال به المرض والبلاء. اللهم ارحم من طال به المرض والبلاء رحمة من عندك. اللهم إنا نسألك أن تكف عنا وعن المسلمين شر العين والسحر والمس والحسد. اللهم كف عنا وعن المسلمين شر العين والسحر والمس والحسد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين ماتوا على الإسلام. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم في بلاد الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي بورما أراكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم وألف بين قلوبهم. اللهم اكفهم شر الاختلاف والنزاع والأهواء والفرقة. اللهم لا تجعل للكافرين والمنافقين عليهم سبيلا بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم فرق شملهم وشتت كلمتهم واجعلهم غنيمة لعبادك المجاهدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. إن سفهاء الأحلام قد مرقوا من الدين وخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يضربون برهم وفاجرهم ويكفرون عامتهم وخاصتهم ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا. اللهم اقطع دابرهم وشتت شملهم واجعلهم غنيمة للمؤمنين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى. اللهم وفق ولي أمرنا وإمامنا لما تحبه وترضى. اللهم وفقه وأعنه وسدد وأيده بروح منك يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفقه ونائبيه لكل خير يا رب العالمين. اللهم اجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين واقمع بهم الباطل والمفسدين. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه واجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على النبي المجتبى والرسول المصطفى وأهل بيته الطيبين السادة الشرفاء وأصحابه الكرام النبلاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر. الله